تفسير الآية 40 من سورة طه، يقول تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. أي ومننا عليك كذلك حين تسير أختك خلفك تتابعك وتراقبك وتطمئن على حالك لتطمئن أمك فتقول: هل أرشدكم على من يرعاه ويربيه؟ وذلك لما علمت أنك ترفض الرضاعة من أي مرضعة، فأعدناك بالتالي إلى أمك لكي تستقر وتطمئن ويستريح بالها وفكرها وتسعد بنجاتك وبعودتك لأحضانها ولكي لا تحزن على فراقك. وقتلت رجلا من قوم فرعون خطأ بغير قصد، فأنقذناك من الحزن الشديد الذي أصابك بسبب هذا وبسبب خوف قتلك، بأن غفرنا لك وأزلنا غمك لما استغفرتنا، وبأن خلصناك من شرهم وأخرجناك سالما منهم. قوله تعالى: وفتناك فتونا، أي واختبرناك اختبارا كثيرا فنجحت فيه كله، حيث كنت دائما مستقيما مع كل خير تاركا أي شر، حتى أصبحت مؤهلا لأن تكون رسولا. فهذه الاختبارات هي من مننا أي نعمنا عليك، وعلى كل مسلم نختبره باختبارات تناسبه، حيث نعينك عليها برحمتنا ونعمتنا لاستعانتك بنا فتخرج منها مستفيدا استفادات كثيرة من حيث قوة إرادة عقلك، فتعينك هذه الإرادة القوية على العمل بكل خير ومقاومة وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام، وتعينك على دعوة غيرك له ونشره والدفاع عنه ضد أي معتدي، فتسعد بذلك في الدارين. هذا ومن أمثلة هذه الاختبارات التي اختبره الله تعالى بها ترك الثراء الذي كان فيه في قصر فرعون بعد حادثة القتل، وهروبه منه حيث سافر لمدينة مدين بجنوب الشام ماشيا غريبا محتاجا، تاركا لمصر ولأمه وأهله وأحبائه وأرضه وماله، وعاملا بالرعي أجيرا هناك، ونحو هذا من اختبارات أثناء ذلك. قوله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، أي وبقيت سنوات في بلاد أهل مدين وأنت على هذه الأحوال بهذه الاختبارات المفيدة المؤهلة لك تحت رعايتنا، نمن عليك أثناءها بأن نعينك عليها لتستفيد منها وتتأهل بها. ثم حضرت بعد ذلك من مدين برحمتنا ونعمتنا إلى المكان الذي ناديناك فيه بجبل الطور على قدر منا مقدر تقديرا دقيقا يا موسى، أي على وفق الوقت التي قدرنا على وفق الوقت الذي قدرناه لمجيئك وحددناه لتنال منا أعظم منه أي نعمة، وهي تكليمك ولتكون رسولا دون أن تتقدم أو تتأخر عن هذا التقدير، لأن كل شيء عندنا محدد ومقدر بوقت لا يتخلف عنه. فكل هذا لم يكن عبثيا وفوضويا وعشوائيا، بل هو بتقديرنا ولطفنا ورحمتنا، لحكم ولمنافع ولسعادات كثيرة لا تحصى لك وللناس. فكل شيء في هذا الكون بتقدير حكيم وبعلم شامل وبقدرة تامة وبنظام وتصريف دقيق ليس فيه أي عبث أو خلل، من أجل نفع الخلق وسعادتهم التامة في دنياهم وأخراهم. ولا بد أن يتحقق ويقع في التوقيت وبالأسلوب الذي نراه مناسبا من أجل مصلحة خلقنا وإسعادهم، ولا يستطيع أي أحد أن يمنعه أو يغيره. هذا وهو سبحانه ينادي باسمه مرة أخرى ليزيده طمأنة وتكريما وبيانا لحبه وعونه وتأييده له.